بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: من نسب الشيخ في أول الجزء، والأقدمون ينسبون الشيخ في أول متن ثم في المرتد في نعم. يأتون باسمه فقط، وهل لنا إتمام ما بعد فمن منعنا؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في نظمه للاقتراح لابن دقيقعي رحمة الله عليهم جميعا، في من روى جزءا أو كتابا عن شيخ من المشايخ، أو سواء كان كتابا خاصا له أو كتابا يرويه، كتاب رواه هو عن مشايخه، كتاب من كتب الحديث مثل كتاب من كتب الستة أو من المعاجم أو من الأجزاء، أي كتاب يرويه، هذا كما تقدم كله لما في زمن الرواية. وأيضا في من يروي بالإجازة، يروي بالإجازة في الكتب والأجزاء، فإذا كان عنده أجزاء يرويها أو كتب يرويها بأسانيد عن مشايخه، فالأصل أن الراوي عن شيخه يروي سواء بسواء، لا يزيد في نسخته التي رواها عن شيخه والتي ينسخها من كتاب شيخه، أو التي كتبها عن شيخه وسمعها من شيخه، أن يكتب كما سمع أو كما أجيز وكما روى. ولهذا قال يقول رحمه الله: والأقدمون، يعني طريقة المتقدمين رحمة الله عليهم، ينسبون الشيخ، ينسبون الشيخ في أول متن، معنى أنهم ينسبونه بذكر نسبه فلان ابن فلان ابن فلان، أيضا يكنون، ربما كنوه ربما نسبوه إلى بلده، فيقول مثلا: راوي حدثنا عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة العبسي مثلا، وهكذا مثلا حينما يقول: حدثنا علي بن عبد الله المديني أو إسحاق بن راهوية وما أشبه ذلك. فعادة المشايخ أنهم حينما يروي مثلا عن شيخ في هذا الكتاب 1000 حديث، مثل مسلم روى عن هناد بن السري نحو من 1000 حديث في صحيحه، فيقول، فإذا روى مثلا وقال: حدثنا هناد بن السري، ونسبه نسبا تاما، بعد ذلك في الغالب يقول: حدثنا هناد، حينما يروي في بعد ذلك حديث يقول: حدثنا هناد. ففيه في الحقيقة فوائد: أولا أن فيه اختصار في الكتابة، وأيضا كان الورق قليل، اختصار في الورق، أيضا فيه اختصار في الوقت، أيضا فيه فائدة أن ينتبه الطالب والراوي لهذا الحديث حتى يعلم ويميز أن هذا الشيخ إذا أطلق هناد مثلا فهو ابن السري، إما من جهة شهرة روايته عنه، أو أنه أكثر، أو أنه سنسبه في أول حديث ثم بعد ذلك أطلق، فقيد في أول حديث ثم أطلق. والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، فكما أنه يكون عند الأصوليين كذلك يكون عند المحدثين. ولهذا ألف الجياني رحمه الله تقييد المهمل، تقييد المهمل مثلا، فالبخاري قال: حدثنا علي، فلا يقصد إلا علي بن عبد الله بن المديني، لأنه هو شيخه عند الإطلاق، لكن يبينه في مواضع ويطلقه في مواضع، وهكذا عن مشايخ آخرين: حدثنا محمد مثلا، أو حدثنا عبد الله، وتارة يقول عبد الله بن محمد يختلف فيه، وهكذا في أسماء كثيرة. فالشاهد من هذا أن الأقدمين إذا رووا مثلا عن شيخ ونسبوه في أول الكتاب ينسبونه النسبة التامة حتى يعرف طالب حتى يعرف أنه فلان وهنا. هذا بين وهذا واقع يقع للطبراني من ويقع كما تقدم لمن قبله من البخاري ومسلم والإمام أحمد وجماعة. فإذا روى مثلا إنسان كتاب من هذه الكتب عن شيخه وشيخه وهذه النسبة أيضا كما أن تقع في الأصول تقع في الأسانيد التي تروى بهذه الأصول. فلو مثلا روى إنسان صحيح البخاري مثلا من طريق البيهقي أو من طريق الخطيب البغدادي فبينه وبين البخاري رواة. فإذا روى عن شيخه عن شيخ من مشايخه فنسبه في أول إسناد ثم بعد ذلك أطلق لم ينسبه إحالة على أنه قد نسبه في أول حديث أو في أول ما في أول حديث ذكره في أول حديث ذكره. فالذي يروي عنه هذا الكتاب عليه أن يتقيد بما ذكر شيخه في كتابه لأنه ينسب هذه الرواية شيخه ينسبون الشيخ في أول متن أول متن. يعني قد يكون المتن هذا في أول كتاب قد يكون في وسطه قد يكون في آخر المقصود في أول المتن أول متن يذكر في هذا الشيخ ينسبونه. ثم في المرتدف ثم يعني المرتدف الرديف تعرف الرديف هو الراكب ومنه الردف والرديف هو الراكب خلف الراكب خلف الراكب الراكب قال ثم المرتدف وترادف ترادف القوم أي تبع بعضهم بعضا وتبع الشيء بعضه بعضا يعني ما يكون بعد ذلك من الأسانيد التي أو الأحاديث التي يرويها عن هذا الشيخ وكان قد ذكره في حديث سابق فإنه في الحديث المرتدف الثاني والثالث وهكذا يأتون باسمه فقط ما ينسبونه ما يقولون مثل علي بن عبد الله ما يقول مثلا الخطيب البغدادي مثلا ينسب شيخه مثلا وهكذا الدارقطني وهكذا الحاكم مثلا. فتجد مثلا يقول حدثني محمد حدثني علي حدثني أحمد لكن المطلع والعارف بالمشايخ والعارف بهذا الكتاب يعرف أن المراد فلان. وقد يحصل أحيانا اشتباه خاصة إذا كان روى عن أكثر من واحد بهذا الاسم وإن كانوا في الحقيقة إذا أشكل بينوا ويعني بتتبع الروايات أو يبينوا في هذا الحديث بأن يقول هو فلان مثلا يأتون باسمه فقط يعني اسمه الأول. هل لمن روى عن هذا الشيخ هل ما الشيخ هذا الكتاب من طريق هؤلاء المشايخ الذين ذكرهم في الأحاديث التي تلي الحديث الأول عن كل شيخ ذكره هل لنا إتمام النسب في هذا الموضع الذي لم يتمه فيه أم لا؟ ففيه خلاف من أهل العلم منع من ذلك وقال إنه ليس له أن يتصرف في ذلك ليس أن يتصرف في ذلك لأنه تصرف في نسخة شيخه لأنه يروي عن شيخه والواجب أن يتقيد ولأنه ربما يتصرف هو ثم بعد ذلك يروي عن شخص آخر يتصرف فقد يقع خطأ وغلط وقد يشتبه على من يروي عنك أنت الذي رويت عن ذاك الشيء يشتبه ولا يدعو ذلك إلى البحث بل ربما يختمر في ذهنه أن هذا الشيخ هو فلان بن فلان أنه فلان بن فلان وأن الشيخ الأصل الذي روى لا يمكن يكرره وأن ينسبه في كل مرة هو لم ينسبه إلا أنه شخص آخر يعني ترادف تطابق في الاسم والكنية أو نحو ذلك. فلهذا من منع أحال على حجة والمنع هو الحيلولة بينك وبين الشيء ويكون حسا أو يكون حسيا ويكون معنويا المنع. ومنه المانع في باب الجدل والمناسمون السائل والمانع، المانع الذي يمنع الحجة، فهو يكون هذا. فمن منعنا، والمنع لا بد أن يكون بدليل، هذا الذي من له دليل ذكر مصنف فيما يأتي رحمه الله أو الناظم. نعم. قال الناظم رحمه الله: النقل بالمعنى فلا ويمكن جوازه إنجاز ثم الأحسن، فقيل بيعني أو بهو وقد ذهب أكثرهم بحل إتمام النسب. نعم. يقول: فمن منعنا، فمن منعنا، منعنا متعلق بما بعده مفعول منعنا، فمن منعنا النقل، يعني قال النقل بالمعنى لا يجوز بل يجب التقيد باللفظ، هذا قول معروف في جواز الرواية بالمعنى أو عدم جواز بالمعنى، وهذا بحث مستقل. والمصنف في تضعيف هذه المنظومة أشار إلى ما ستتعلق بهذا، وإن كان الصحيح جوازه، صحيح جوازه لعالم بما يحيل المعنى، وهذا أيضا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله في مسألة بمن عنده معرفة بمعاني الألفاظ، فلا يدخل معنى في معنى ولا يخلط الألفاظ، فعند ذلك يحصل خطل في الرواية. فمن منعنا النقل بالمعنى فلا، فمن باب أولى أنه يقول لا يجوز لك أن تتصرف، لأن الزيادة في النسب، والزيادة كما تقدم أيضا معنا في من يروي ويزيد في التواريخ بالتراجم والسماع وما أشبه ذلك، في الحق زيادة في المبنى والمعنى، فالذي يزيد مثلا في النسبة الشيء فهي زيادة في المبنى والمعنى، زيادة في المبنى، فمن باب أولى أنه يمنع هذا الشيء الذي يمنع النقل معنا، من باب أولى أنه يمنع التصرف بالزيادة في نسب الشيوخ الذين لم ينسبهم شيخه صاحب الكتاب والذي يروي عن الكتاب. فلهذا يقول فلا ويمكن جوازه إنجازا، ويمكن جوازه، المعنى أن هذه المسألة قاصرة، يعني إنجاز النقل بالمعنى ما قال يجوز، قال يمكن جوازه، وهذا كأنه يوم إلى مسألة ما إذا كان الفرع قاصرا عن الأصل في باب القياس، في باب القياس لابد أن يكون الفرع الملحق بالأصل مساوي له، فلو قصر لم يلحق به، فقصر هذه المسألة أن تكون مشابهة، لكن هي تقصر أو تتقاصر عن المماثلة وهي تقرب، هل له أن يتصرف في الاسم بالزيادة في النسب والكنية والبلد أو المذهب أيضا، لأن إذا جوز شيء واحد جوز الجميع، إذ لا فرق بين هذا ولا فضل لشيء منها على الآخر. قال ولها قال ويمكن جوازه، وهذه من عبارة من دقيق عيد رحمه الله، وكان دقيقا في عباراته رحمه الله، من دقيق عيد هذا الإمام، إمام فحل في الأصول والحديث والفقه، وله استنباطات عظيمة رحمه الله، ومن تأمل ما كتب رحمه الله يبهره فقهه واستنباطاته التي لا تكلف فيها، لم يكن يتكلف، ثم أدبه العظيم مع النصوص والخصوم حينما يناقشهم رحمه الله، ثم عدله في استيفاء الحجة لخصمه، فلا يكيل كيلا ناقصا ولا يخيس، بل يأتي بالحجة وافية، وهذا واقع لكثير من الأئمة ممن يذكر حجج الخصوم يستوفي، وهذا عزيز من الناس اليوم، وهو استيفاء حجة الخصم، بل إنه يستوفي لنفسه وينقص كيل خصمه، بل ربما تعسف في تأويلها. وأيضا هذا تراه في كثير في كلام كثير المصنفين واقع لابن قدامة رحمه الله صاحب المغني ولابن أخيه صاحب الشرح وكذلك أيضا بعدهم شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وبعده ابن القيم رحمه الله وبعدهم ابن كثير في مسائل يذكره هكذا قبلهم أئمة كثيرون لا حصر لهم ولا حد والأئمة المتقدمون أخذوا هذا عن السلف الله عليهم يعني هذا كله مأخوذ من السلف الله عليهم من القرون الأولى فمن بعدها في أنهم يقفون مع النصوص ويتأدبون بأدبها ويستوفون الحجة للخصم ولهذا يقول رحمه الله فلا ويمكن جوازه يعني على القول بجواز النقل بالمعنى لأن هذا زيادة لأنه في تغيير في المعنى وزيادة في المبنى زيادة في المبنى فيمكن جوازه إنجاز جاء هنا إنجاز على سبيل الشرط يعني هذا يدعو الناظر إلى التأمل هكذا طريقة أهل العلم مع أنهم ربما يكون عندهم حجج لكنهم يتورعون أحيانا من ذكرها خوفا من أن يكون فيها نقص وقصور فلهذا قال إنجاز ذلك رحمه الله. ثم الأحسن يعني الأكمل والأتم كأنه رحمه الله يعني يقول الأحوط مثل هذا الأحوط مثل هذا وهذا إشارة منه إلى أنه لا بأس بذلك لأن قال ثم الأحسن ما قال الأوجب والمتعين قال ثم الأحسن فهو إشارة إلى أن مثل هذا لا بأس به لا بأس به لكن القيد في هذا أكمل وأجمل ثم الأحسن فقيل بيعني أو قيل بيعني ليظهر أنه بالتنوين أنه بالتنوين هو قيل بيعني لأن الأصل في كلام صاحب الاقتراح أنه أن يقول هو فلان أو يعني فلان أو يعني فلان قيل بيعني يعني بمعنى أنه حينما يروي مثلا عن شيخه مثلا مثل إنسان لو أنه روى كتاب يعني في هذا الزمن عن شيخ مشايخه فيه مسائل وفيه فتاوى وهذه فتاوى رواها عن شيخ فلان والشيخ فلان مثلا مثل لو أنه روى عن شيخ مثلا عبد الجليل بن باز رحمه الله والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليهم ممن روى عنهم مسائل وهذا الكتاب رواه مثلا عن شيخ مثلا شيخ عبد الجليل بن باز عن شيخ محمد بن إبراهيم مثلا يعني من باب التمثيل من باب التمثيل عن شيخ السعادة بن عتيق أو أمثاله من المشايخ ثم مثلا قال يقول حدثني الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أو قال لي مثلا والشيخ ثم في مسألة أخرى الشيخ سعد بن حماد بن عتيق مثلا أو غيره من المشايخ ذكر في أول إسناد أو في أول مسألة نقلا عنهم ثم في سائر المسائل وقال الشيخ محمد وقال الشيخ سعد وقال الشيخ محمد وقال الشيخ سعد لا يذكره تاما حالة على ما سبق أن ذكره فجاء هذا الراوي مثلا عن الشيخ بن باز مثلا أو عن الشيخ إبراهيم رحمه الله صار كل ما مر واحد من المشايخ يذكره تاما وإن كان لم يذكره شيخه بناء على أنه ذكر في أول مسألة أو أول فتوى أو أول واقعة أو قصة ذكرها هذا هو الموضوع الخلاف يعني هذا من باب التمثيل يعني من باب التمثيل يعني المقصود التمثيل للمسألة يقول ابن دقيق عيد رحمه الله الأولى أن يقول إذا أراد أن ينسب الشيخ في الموضوع الثاني وشيخه ما نسب شيخه أن يقول مثلا قال إذا قال مثلا قال الشيخ محمد يقول يعني ابن إبراهيم أو هو ابن إبراهيم على الشيخ مثلا وهكذا حتى يبين أن هذا ليس من كلام شيخه هذا القيد، إنما هو من كلامه، من كلامه هو. ونقيل يعني وقيل، قيل مشتق من القول، والصحيح أن القيل مثل القول خلافا لما في القاموس حينما قال والقيل والقالة في الشر والقول في الخير، ويقال ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله قيلا. فالقيل والقول يكون في الخير. فقال فيه بيعني، قيل بيعني، قيل بيعني يعني أنه قال أنه يعني فلان أو هو فلان أو هو فلان. وقد ذهب، وقد ذهب أكثرهم بحل إتمام النسب، وقد ذهب أكثرهم بحل إتمام النسب، ذهب أكثرهم مثل ما أشار الأكثر وهم الجمهور، الأكثر هو الجمهور بحل إتمام النسب، يعني الحلال، الحل هو الطلق، الحلال الحلال. ويقال ويقولون إتباع، إتباع من باب الإتباع، حل وبل، فهو الحلال يعني ضد الحرام، وهذا يبين الجواز، وهذا لا ينافي كلام مصنف أن الأحسن، فالأحسن لا ينافي، فهو حلال وحل معنى جائز، لكن الأحسن هو القيد. وقد ذهب أكثر بحل إتمام النسب لأنه لا يكون فيه في الحقيقة تزيد على المصنف وعلى صاحب الكتاب، إنما هو من باب تقييد المطلق الذي قيده المصنف أو صاحب الكتاب في أول حديث مثلا ذكره. نعم. أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: النسخ التي إسنادها واحد، نسخة همام ونحوها لنا، أن نفرد البعض بما حدثنا الشيخ بالإسناد ما حدثنا أحسن وصف بحدثنا الشيخ صحيح. أن نفرد البعض بما حدثنا الشيخ بالإسناد مجموعا وفي مسلم القيد بمنها واصطفي منها نعم. هذه نسخ عند أهل العلم رويت بإسناد واحد، وهي نسخ كثيرة، نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، نسخة شعيب بن أبي حمزة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه نسخ مشهورة معروفة. وهذه النسخ فائدتها أن طالب العلم إذا عرف النسخة حفظ أسانيد كثيرة بإسناد، بحفظ إسناد واحد. يعني ممكن مثلا نسخة همام هذه فيها ما يقارب 140 حديث، 40 حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وفرق البخاري ومسلم حديث كثيرة منها وروا منها وروا وأخرجها غيرهم. نسخة مشهورة رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، الإمام أحمد يرويها عن عبد الرزاق مباشرة، والبخاري رحمه يرويها من طريق علي المديني عن عبد الرزاق عن همام، عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه الأبناوي اليماني عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. هذه نسخة عظيمة، ولهذا ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده رحمه الله بهذه الأسانيد. هذه النسخ ومثلها مثل نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز كما تقدم. وهناك نسخ لا يعبأ بها العلم، نسخ باطلة، نسخ موضوعة، لكن كلام في مثل هذه النسخ المشهورة بالأسانيد الصحيحة وبالأسانيد الحسنة. نسخة همام هذه نسخة كما تقدم بإسناد واحد روي بها هذه المتون ما يقارب 140 متن أو تنقص حديثا أو حديثين، ينظر عدتها في المسند هي تقارب هذا، سبقا عددتها وأظنها 139 أو ما يقارب هذا العدد. نسخة همام ونحوها، ونحوها من نسخة لنا يعني يجوز لنا، يعني لأنه قال لنا اللام يقول لك هذا الشيء التصرف فيه كالشيء الذي تملكه، اللام هنا للملك يعني تتصرف فيه، فالمعنى لك ذلك، لك أن تتصرف يعني من تصرف فيها تصرفا معنويا كما يتصرف الإنسان فيما يملكه، أن نهرد البعض بما حدثنا، يعني لك أن تستخرج منها متنا بإسناد من أسانيد، تسوق مثلا متن إسناد الحديث وتستخرج منها متن، تستخرج منها متن بما حدثنا الشيخ بالإسناد مجموعا، وفي هو حدثها هو همام، هذه النسخة أخذها العلماء مجموعة من هذا الطريق، أخذوها بهذا الإسناد بإسناد واحد بما مجموع هذه المتون أخذت بهذا الإسناد الواحد، نحن لنا أن نروي منها ما أحببنا بهذا الإسناد بهذا الإسناد. فالبخاري رحمه الله روى منها أحاديث من هذه النسخة ولم يسقها بكاملها، وهكذا مسلم رحمه الله. وفي مسلم، لكن هل هنا شرط أو نقول مثلا حينما روى البخاري وروى مسلم، البخاري رحمه الله يروي النسخة من حديث أبي هريرة هكذا بلا قيد، والبخاري وهذا البخاري ومسلم إذا ساق يقول إذا ساقها من طريق عبد الرزاق عن معمر عنها قال عن أبي هريرة قال وساق أحاديث منها أو ذكر أحاديث منها، يقول فذكر أحاديث منها ثم يسوق المتن، إيش فائدة فذكر أحاديث؟ إيش الفائدة؟ إشارة إلى أنها نسخة ليس في هذا الحديث واحد، إنما هي أحاديث كثيرة أو عدة أحاديث من هذا الحديث، حتى لا يهم أنه حديث واحد، بل هذه نسخة في هذه. ولهذا مسلم رحمه الله تحرى وقال فذكر أحاديث أو فساق منها ثم يسوق منها ما رواه رحمه الله. واصطفي، إيش معنى اصطفي؟ الاصطفاء والاختيار، يعني اختير هذا القول، وأن هذا هو الأولى والأكمل، مثل ما تقدم في قوله أنه إذا روى عن شيخ من طريق شيخه ونسبه وشيخه لم ينسبه يقيده بقال أو يعني، وهذا هو الأحسن، هكذا واصطفي أي اختير، والاصطفاء الاختيار. وهذه النسخة نسخة عظيمة، وإسنادها على شرطهما إسنادها، وهذه النسخة يستدل جمع من أهل العلم بها على قول رجحوه كابن الهمام الحنفي رحمه الله وجمع من أئمة المحدثين حينما ذكروا مراتب الحديث الصحيح. مراتب الحديث الصحيح كم هي؟ سبعة. ما هو أولها؟ المتفق عليه، متفق عليه يعني خرجه. الثاني البخاري، الثالث مسلم، الرابع شرط على شرط البخاري مسلم، الخامس شرط البخاري، السادس شرط مسلم، السابع ما صح في غيرهما، ما صح على شرط غيرهما، ما صح ولم يكن على شرطهما وخارج عن شرطهما، يعني ما صح عند أبي داود أو الترمذي أو أحمد أو عند غيرهما. إذن هذه مراتب الحديث السبعة، مراتب الحديث السبعة، طبعا هو أعلاه يعني أعلى من ذلك المتواتر، لكن هو هذا هو المراتب، فهذه هي مراتب. طيب، هم يقولون إنما كان على شرطهما فهو دون ما كان على عند مسلم وحده، ما كان على شرطهما ولم يرويه هو دون ما أخرجه مسلم، ومن باب أولى دون ما أخرجه البخاري، دون ما أخرجه البخاري. هذه النسخة أخرج البخاري منها أحاديث وهي بإسناد واحد، وأخرج منها مسلم بأحاديث، ولم يخرجها البخاري كاملة، ولم يخرجها مسلم كاملة. هل نقول إنما أخرجه البخاري من هذه النسخة أصح مما لم يخرج، أو نقول إنها في الرتبة واحدة؟ رتبة واحدة الحقيقة، في الرتبة واحدة، وإن كان تلقي البخاري الصحيح هي في الرتبة واحدة. قد يضايق مضايق مثلا ويقول إنه رواه البخاري، نقول هو في الحقيقة هي نسخة بإسناد واحد، نسخة واحدة بإسناد، أخرج البخاري منها وأخرج مسلم، وهي أينما قلبتها فهي نسخة واحدة بإسناد واحد. وعلى هذا نقول قولهم في مراتب الحديث هذا وصف أغلبي، وصف أغلبي، وإلا قد يعترض للمفوق أن يكون فائقا، قد يحصل للمفوق أن يكون فائقا، مع أن هذه النسخة اللي هي نسخة همام تدل لهذا القول. فهي مثلا حينما يكون عندنا حديث رواه مسلم، رواه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة مثلا، وهكذا بعض النسخ اللي يعني جيدة لكن لا ترقى إلى درجة عالية من الصحة، مثل رواية البخاري حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش السند، وهذه نسخة فيها صحيحة وإن تكت كل ما فيها، لكن حينما يأتينا مثلا حديث من طريق من هذا الطريق طريق همام من هذه النسخة من هذه النسخة وقد روى البخاري منها، فنقول في الحقيقة هذه النسخة ربما تكون أصح من أحاديث أخرجها مسلم وأصح من أحاديث أخرجها البخاري، وهذا لا يؤثر على صحة الصحيح لكنه قد تكون أصح. وعلى هذا قد يكون في سنن أبي داود أو مسند أحمد أحاديث بأسانيد هي أصح من أحاديث فرد بها مسلم وفرد بها البخاري، وهي خارج شرط البخاري وخارج شرط مسلم، خارج شرط البخاري مثلا في بعض النسخ، وقد يكون على شرط البخاري ومسلم لكنها أصح مما أخرجه البخاري، مثل مثلا بعض الروايات لمثلا بعض أسانيد الثلاثية عند البخاري من رواه عن محمد بن أبي عدي عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، ثلاثي عظيم، ثلاثي إسناد ثلاثي عظيم، فهذا الإسناد أرفع من كثير من الروايات التي أخرجها مسلم أو بعض الروايات التي أخرجها البخاري. فعلى هذا يكون هذا الترتيب وصف أغلبي، وصف أغلبي، وإلا قد يكون بعض الروايات التي تكون على شرطهما أو شرط البخاري أو شرط مسلم أو تكون أيضا خارجة عن شرط البخاري مسلم برواة أخرج لهم أصحاب السنة ولم يخرج لهم البخاري مسلم قد تفوق بعض روايات مسلم، وهذا وقع في رجال أئمة حفاظ كبار أخرج لهم أصحاب السنن من كأبي داود ولم يخرج لهم مسلم أو البخاري. نعم. قال رحمه الله: الاقتصار على بعض الحديث، والاقتصار منعه حيث ذهب معنا وإلا فالجواز أقرب. نعم، الاقتصار على بعض الحديث هو الموجود في راجعت لنفس الاقتراح، والموجود في الاختصار، وأنا لا أدري هل هذا العناوين هل هي من محقق، وليظهر الله أعلم من نفسه الناظم أنه نظم هكذا، نظمها شردا هكذا، ولكن الناظم قال والاقتصار، لكن الموجود في الاقتراح الاختصار، الوجود هنا قال والاقتصار، والاختصار في الحقيقة أقرب إلى الاختصار والاختصار يعني الاختصار منعه أقرب إلى موافقة كلام صاحب المتن اللي هو ابن قضعيد، وأقرب من جهة اللغة، لأن الاقتصار في اللغة هو الاكتفاء بالشيء، اقتصرت على كذا اكتفيت به، وينظر هل في كتب اللغة هل يطلق على الاختصار، يعني رأيت في اللسان قال هو الاكتفاء بالشيء، ينظر في كتب اللغة هل يطلق على الاختصار، لكن الاختصار هو من جهة اللغة أقرب، ومنه الخصر وهو المستدق من الإنسان، وكذلك يطلق الاختصار وما أشبه ذلك، وهذه الكلمة أيضا فيها تدل على هذا، يعني ولتجد هذه الكلمة وتجد كلمة اللغة العربية إذا وجدت الكلمات متوافقة في حرفين أو ثلاثة تجد معانيها متقاربة، مثل الأخمص شوف الأخمص سمي أخمص لأنه فيه خمص وهو الضمور وهو ارتفاع أو نبو باطن القدم عن الأرض وارتفاعه. والاختصار هذا كما تقدم أو الاختصار هو الذي في كلام ابن القيم رحمه الله هو اختصار الحديث قال لكن نشرح على ما ذكره. قال والاقتصار والمراد بالاختصار اختصار الحديث يعني حديث طويل وأردت أن تختصره منعه. والاقتصار منعه حيث ذهب يعني يمتنع اختصار الحديث. وقد يقال اختصار ثم اقتصار لأن في الحقيقة الذي اختصر اكتفى, يعني قد يقال تأول من جهة الاكتفاء بالشيء كأنه اكتفى ببعض الحديث عن جميعه, يعني بهذا الوجه يأتي الاكتفاء بالشيء إذا أريد الاكتفاء ببعض الشيء, إذا كان مراد بالاكتفاء بالشيء الاكتفاء ببعض الشيء, لكن ما أدري عن هذا. فيقول الاقتصار منعه يعني إذا اختصر الحديث فإنه يمتنع ذلك إذا ذهب المعنى يعني إذا كان المعنى يذهب مع الاختصار لأن المعول على المعنى فلا يجوز تغييره. وأن تقدم أنه إذا كان المعنى موجود ولم يتغير في هذه الحالة جاز الاختصار أو جاز الرواية بالمعنى. وإذا جاز الرواية بالمعنى فالاختصار مع بقاء المعنى من باب أولى لأن في الحقيقة اختصار لللفظ والمعنى باقي, غاية الأمر أنه اكتفى ببعض الحديث. ولا شك أن من شرطه ألا يتعلق المقتصر عليه أو المختصر أو ما اكتفى به ألا يتعلق بما تركه, إن تعلق بما تركه يكون تقييد مطلق أو تخصيص لعام أو ما أشبه ذلك أو يفهم معنى من المعاني إذا ترك يوهم شيئا آخر فهذا يغير المعنى. حيث ذهب معنى وإلا فالجواز أقرب, وهذا واضح إذا كان المعنى يذهب فلن, وإن كان وإلا يعني وإلا يذهب المعنى باقي فالجواز أقرب, إشارة إلى الخلاف. الجواز أقرب يعني أقرب من عدم الجواز, وهذه عبارة يستخدمها العلماء كثيرا في الترجيح, يقولون هذا القول أقرب من هذا. ولا شك أن قربه يدل على رجحانه, وهذه من عبارات التي تحرون فيها لأنهم لا يكاد يقطعون, ولهذا لا يقولون مثلا هذا هو الصواب هذا هو الصحيح إلا في القول الظاهر البين. إذا قال هو الصحيح لأن مقابله المريض, الصواب مقابل الخطأ, لكن إذا قال أقرب فإنه يحتمل فظهور الدليل في قولك هو الصواب أو الصحيح وأعلى منه المقطوع به هذا لا يجزمون مثل هذا إلا حينما يظهر ظهور بين يكون القول المخالف إما أنه لا يصح من جهة المعنى أو لا يصح من جهة الثبوت وإلا فالجواز أقرب. وهذه مسألة اجتهادية والجواز أقرب, وهذا أقرب, وبعض العلم يجزم بذلك والبخاري رحمه الله يختصر كثير من الأخبار, وأهل العلم درجوا على هذا يختصرون كثير من الأخبار, وفي كتب الأحكام يختصرون يأتون بالحديث الطويل فيختصرونه ويقتصرون يكتفون بما ببعضه وهو موضع الدلالة. لكن مثل ما تقدم هذا هو شرطه, نعم، قلت وخص ابن الصلاح، هذا العراقي، الصلاح هو عبد الرحمن أبو عامر عثمان عبد الرحمن الشهرزوري، توفى سنة 43 و600، وهي سنة وفاة صاحب المختارة الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، وكلاهما إمام في الحديث بارع حافظ رحمه الله عليهم. ابن الصلاح هذا الشهرزوري صاحب المقدمة التي هي من أعظم المنن على أهل العلم في تأصيل هذا العلم في ذكر أنواع الحديث، ثم درج العلماء على العناية بهذه المقدمة نظما وشرحا، ما بين شرح وسيط وما وبسيط ووجيز، منهم من توسع فيها فبسط، ومنهم من توسط، ومنهم من أوجز، ومنهم من جعل عليها حواشي، فاعتنى بها العلماء اعتناء عظيم. وبعض من كتب لم يسر الله إتمام التعليق أو الشرح عليها كالزركشي رحمه الله في نكته عليها. قلت وخص ابن الصلاح الحلة، يعني الجواز، جواز بعالم على الصحيح نقل، يعني هذا القول نقل أنه على الصحيح، وهذا هو الصواب، وهذا بل هذا هو الواجب، يعني معنى أنه يعني بعالم بالنص وبما يحيل المعنى، وهذا هو الواجب، وهذا في الحقيقة لا يخرج عما تقدم. نعم. قال رحمه الله: قلت وخص ابن الصلاح الحل بعالم على الصحيح نقل، وإن بتغيير سوى المعنى ورد، ففيه خلف النقل بالمعنى اضطرد. نعم، يقول وإن بتغيير سوى المعنى ورد، يعني إذا تغير اللفظ مع بقاء المعنى، تغيير اللفظ لكن المعنى، ولقى سوى المعنى، سوى المعنى ورد، يعني لم يغير المعنى، ففيه خلف النقل، يعني الخلاف في النقل، خلف، وهذا كما يقال فيه خلف أي خلاف، خلف النقل يعني الخلف المنقول أو الاختلاف المنقول بالمعنى، يعني أن اضطرد أي تبع، اضطرد أي تبع، يعني أن هذه المسألة تابعة للخلاف المنقول في المعنى مع بقاء يعني نقل الحديث وإن اختلف لفظه مع بقاء معناه. فمثل ما تقدم، يعني إذا كان يختصر الحديث، يختصر الحديث كما تقدم مع بقاء المعنى، فإنه فيه الخلاف في اختلاف اللفظ، اختلاف اللفظ مع بقاء المعنى، لأن وهذا مثل ما تقدم، مثل ما تقدم إذا كان، وهذه أولى تكون بالجواز، لأن إذا نقله، إذا نقله بل ربما تكون مساوية في الحقيقة، يعني بل تكون في الحقيقة اختصر وغير، اختصر وغير، اختصر وغير. أما النقل المعنى مع باقي اللفظ إنما غير ولم يختصر، غير ولم يختصر، إذن يكون تغيير اللفظ، تغيير اللفظ مع الاختصار، مع الاختصار فيه زيادة، فيه زيادة، وعلى هذا ألحقت بالخلاف المنقول في النقل بالمعنى مع اختلاف اللفظ، مع أنه يروي الحديث بالمعنى كما يقول، كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث، ثم يشرح ويبين هذا الشيء، أو يروي الحديث بالمعنى ويرويه تاما، يروي المعنى، يروي اللفظ المنقول تاما بمعناه، فلا يختصر اللفظ. أما هذا تغيير في اللفظ مع الاختصار، فيه أمران: تغيير واختصار. في هذه الحالة ورد فيه الخلاف، وفيه خلاف في النقل بالمعنى كما تقدم. وعلى هذا نقول إذا كان الأمر يدور على المعنى، على المعنى، فعلى هذا يجوز، يجوز لأن الأمر دائر على المعنى. وإذا قلنا إنه يجوز نقل الحديث بالمعنى، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام وشريعته نقلت إلى كثير من الناس بالمعنى. وأقوى الأدلة في جواز نقل النصوص بالمعنى جواز أن نشرح الشريعة للعجم ولمن لا يتكلم العربية بلغته وبما يفهمه، وهذا ترجمة للمعاني، وهذا أبلغ يعني من جهة الجواز من أن ننقل المعنى بالعربية. إذا كان يجوز أن ننقل المعاني بغير العربية مع الحاجة، فنقلنا لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام باللغة العربية من باب أولى، يعني حينما يبين ويشرح الشريعة لعموم الناس أو يذكر حديثا بالمعنى وهو لا يتزيد في المعنى باللغة العربية إذا احتاج إلى ذلك، أو هو لا يحفظ النص لفظا، فهذا لا بأس به كما قلنا في جواز شرح الشريعة وبيانها لغير من يفهم العربية بلغته. ثم الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم كما روى ابن ماجه بأسانيد صحيح عن ابن مسعود وعن أنس أنهم كانوا إذا رووا الحديث قالوا ومثله شبيهه أو نحوه، وفي رواية فوقه أو دونه، فكانوا رضي الله عنهم يتوقون ويروون وهم يخافون أن لا يكون قالوا لهم، وقولهم نحوه أو مثله أو شبيه يدل على أنهم نقلوا بالمعنى، نقلوا بالمعنى. وكثير من السلف قيل لو لم نحدثكم بالمعنى، لو لم نحدثكم معنى ما حدثناكم بشيء. وعن بعض الصحابة ثبت عنه في حديث أظن ما هو أظن هو المأسقع أو غيره رواه بعض أصحاب السنن، يراجع الخبر نسيته الآن، لكنهم دخلوا عليه، دخلوا عليه فقالوا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا تزيد فيه ولا تنقص، عن رسول الله حديث لا تزيد فيه ولا تنقص، يعني يريد باللفظ. فغضب وقال أحدكم مصحفه معلق ويقرأ القرآن يزيد وينقص، تريدون مني أن لا أزيد ولا أنقص؟ هذا واقع، يعني المعنى أنه إذا كان مع حفظه لكتاب الله ومطالعته ربما يزيد وربما ينقص، لكنه على سبيل النسيان، فهذا وارد في سنته من باب أولى عليه الصلاة والسلام. ولا سبيل لنا النقل إليكم إلا بما نحفظ، بما نحفظ. المقصود أنه كما تقدم أنه أن خلف النقل معنى الطرد أي تبعه، أي تقول الطرد الأمر أي تبع بعضه بعضا، ومنه المطاردة وطراد الخيل وطراد المقاتل، إذا طرد بعضهم بعضا لحق بعضهم، فالطرد الأمر أي تبع بعضهم، أي تبع الخلف في نقل اللفظ مع تغيير اللفظ مع الاختصار تبع النقل بالمعنى للأخبار والأحاديث. نعم. قال رحمه الله: تقديم المتن على السند. من سمع الحديث قبل السند فهل له بسند أن يبتدي؟ جوز بعض الأقدمين ذا وذا من الرواية لمعنى أخذ. نعم، هذا يقع كثير في كثير من الأخبار، أنه يقول مثلا يسوق حديث عن رسول الله، هذا يقع في البخاري، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول حدثنا فلان فلان، مثل قول البخاري في صحيحه في كتاب العلم حدث الناس بما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ثم قال حدثنا عبيد الله موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه. ساق السند بعد المتن فيقول من سمع الحديث قبل السند يعني قال له من روى الحديث قال الحديث ثم قال حدثنا به فلان وفلان. هذا يقع في كتب الصحيح ويقع في مسلم ويقع في سنن الترمذي أيضا يسوق حديثه ويقول حدثنا به فلان وفلان. من سمع الحديث قبل السند أنت حينما تسمع الحديث قبل السند ترويه هذا يعني في زمن الرواية أو من له حديث يرويها بأي طريق من طرق الرواية فهل له أن يبتدئ بالسند؟ هل يقول حدثنا فلان هو سمع الحديث المتن قبل السند شيخه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا فلان وفلان واضح هذا. فهل له بسند أن يبتدي يعني فهل له أن يبتدئ بالسند هذا المعنى يعني فهل له أن يبتدئ بالسند قبل المتن هذا هل إشارة الاستفهام استفهام والمعنى في خلاف. جوز بعض الأقدمين ذا وذا جوز بعض الأقدمين ذا وذا يعني جوز تقدم الحديث قبل السند أو السند قبل الحديث ذا وذا. فهل له بسند أن يبتدي يعني ذا اللي هو السند وذا الثاني الحديث لأن ذا المشار الأقرب ذا يعني أن يبتدي بالسند وذا الثاني اللي هو الحديث من الرواية. وش دليله يعني مأخوذ من الرواية من المعنى من الرواية بالمعنى مثل ما تقدم أنه إذا كان يجوز رواية الحديث بالمعنى فهذا من باب أولى لأنه في الحقيقة غاية الأمر أنه قدم وأخر واللفظ موجود والمعنى موجود ولا اختلاف من باب أولى. وهذا القياس وهذا الإلحاق جوازه يكون من باب الأولى في هذه المسألة يعني إذا جاز أن تروي الحديث بالمعنى فكونك تروي هذا الحديث يعني لو أنك مثلا يعني لو أنك أنت مثلا في صحيح البخاري رويت حديث قلت روى البخاري في صحيحه روى البخاري في صحيحه فقال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس ما يعرفون أتريني يكذب الله ورسوله. هل اعترض عليك إنسان قال البخاري ما قال هكذا البخاري إيش قال حدث الناس ثم إيش بدأ به المتن بالمتن وأنت حينما حدثت إيش بدأت السند بالسند. هل لك إذا أردت أن تقول هذا أن تبدأ بالسند وأنت نقلت من الصحيح هذا نقلت من البخاري لكن لو كان هذا الحديث موجود في كتاب آخر فنقلته منه وبدأ بالسند فالأولى لكنك العزو إلى البخاري هو الأولى. فأن حينما تعزو البخاري لا بأس أن تسوق السند ثم المتن والمتن وإن كان البخاري ساق المتن ثم السند هذه إذن تقام. جوز بعض الأقدمين ذا وذا من الرواية بالمعنى لمعنى أخذ من الرواية لمعنى يعني للمعنى يعني أو لمعنى أخذ من الحديث يعني أنه بمعنى من جواز الرواية بالمعنى كما تقدم وهذا هو صحيح كما تقدم. نعم. قال رحمه الله إذا سمع من شيخ إسناد كتاب جملية وهل لمن قد سمع الشيخ ذكر إسناده على كتاب قد حضر. نعم. يقول إذا سمع من شيخ إسناد كتاب سمع من قد سمع قد للتحقيق يعني تحقق سماعه من الشيخ ذكر إسناده على كتاب قد حضر يعني قال هذا حضر كتاب هذا كتابي يعني مو بكتاب الموجود في الخزانة ولو كتاب موجود في المكتب لا قال هذا كتابي الكتاب حاضر وهذه فائدة قول قد حضر، حتى يكون أبلغ في روايتك الحديث. يقول الشيخ لمن سمع الشيخ هذا ذكر، الشيخ قال هذا الحديث رويت عن فلان أخبرك، قال سمعت من الشيخ؟ يقول أخبرني فلان ابن فلان وفلان إلى آخر السند، ذكرك إسناد الكتاب، والكتاب فيه آلاف الأحاديث، لكنه ذكرك ذكر لك إسناده، إسناد الكتاب لما على كتاب قد حضر. والكتاب قد حضر يعني فيه إخبار ومناولة، إخبار ومناولة، وهذه يسمونها المناولة، وهي طريقة من طريق من طرق الرواية، وهو أن يقول هذا كتابي ترويه عني، ثم يناوله الكتاب، يناوله الكتاب. خلاف الإجازة ما فيها مناولة، لكن إذا ناول يسمى عرض المناولة. يروي أحاديث الكتاب، قوله يروي جواب لقوله هل، يعني هل وهل لمن، قوله يروي جواب لقوله هل يروي، هذا المعنى. فكأنما بعد هل معترض لأجل البيان، يعني هل يروي أحاديث الكتاب قائلا أخبرني، أخبرني الشيخ إن كان قد سمع إسناد الكتاب الذي قد حضر وأشار إليه بذلك وناوله إياه، قائلا، وهذه لغة في القول، يعني قائلا أخبرني، يعني قائلا أو قائلا أخبرني، يقول قال يقول أخبرني، نعم. هذا إذا كان الكتاب قد حضر، وقول قد حضر يعني كما إشارة إلى المناولة، نعم. قال رحمه الله يروي أحاديث الكتاب قائلا أخبرني إجازة الشيخ على أن قصار الأمر إجمال الخبر من غير تفصيل، من غير تفصيل، نعم فيه نظر، نعم فيه نظر بعده، إذ جرت العادة أن ما قرأ هو الذي يقال فيه أخبر، وذا تناول وذا لن يمنع صدقا، فإن ريبة أدى منع. نعم. يقول رحمه الله هل له أن يروي أحاديث الكتاب قائلا أخبرني إجازة الشيخ؟ لو أنه قال أخبرني الشيخ إجازة على لاستقام أيضا، ربما يكون أخبرني الشيخ إجازة على أن قصار الأمر، لأن المراد الإخبار بالشيخ، أخبرني الشيخ وثم قيدها. يقول هل له أن يروي هذا الحديث ويقول أخبرني، مع أنه في الحقيقة ما حدثه بجميع الكتاب، إنما أخبره بإخبارا جمليا، جمليا يعني من جهة الإجمال أو الجملة، يعني جملة تحرير الكتاب أخبره، فساق سنده وقال هذا الحديث أو هذا الكتاب رويته عن فلان عن فلان عن فلان، ساق إسناده إلى آخره، إلى آخره، فهو أخبار جملي ليس تفصيلي. والتفصيل أن يقرأ الكتاب عليه كاملا، هذا التفصيل. فهل له أن يقول أخبرني يروي إجازة، أو أخبرني إجازة الشيخ، أو على، يعني أخبرني إجازة، يعني هذا الإخبار على طريق الإجازة. وهذا القيد حسن، هذا القيد حسن، لأنه في الحقيقة أشمل يكون بالإجازة، لأنه لم يقرأ عليه هذا. لكن هل يقول أخبرني، كلمة أخبرني، أو لا يقول أخبرني؟ لأن كلمة أخبرني توهم من السماع لجميع الحديث الكتاب. يقول على أن قصار الأمر، قصار الأمر أي غاية الأمر، تقول بلغت قصار أمري أي جهدي، يعني غاية الأمر. وقصار الأمر إجمال الخبر، إجمال الأمر في رواية هذا الكتاب إجمال الخبر، يعني أنه أخبره إخبارا مجملا، لم يفصل، معنى من غير تفصيل، يعني من غير أن يخبره بكل حديث، بأن يقرأ الشيخ مثلا، أو أن هو يقرأ الكتاب على الشيخ. نعم نعم هو في الحقيقة إخبار مجمل لكن فيه نظر، فيه نظر، لأنه يوهم أنه سمع كل خبر من أخبار هذا الكتاب منه. وش وجه النظر؟ يقول إذ جرت العادة، جرت العادة بين أهل العلم في رواية الكتب أن قوله أخبرني، أخبرني هذا وش يطلقونه على ماذا؟ السماع، لكنه سماع من لفظ الشيخ أو من أو أن القارئ القراءة الشيخ إيه من القراءة اللي هو العرض، نعم يعني اللي هو العرض يسمونه العرض، عرض المناولة اللي هو القراءة على الشيخ يسمى العرض يتقدم. هذه العاجرة أنما قرأ، أنما قرأ بالتسهيل أصلا قرأ، يعني أن الذي يقول فيه أخبرني هو أن يقرأ على الشيخ والشيخ مقر بذلك ساكت يقرأ كتابه، هو الذي يقال فيه أخبر، يعني أخبر الشيخ بذلك أو أخبرني، يعني أخبر بهذا الكتاب الذي قرأه عليه. وذا تناول، وهذا في الحقيقة هذا الاختيار من رحمه الله، وهذا وهو إخباره إخبارا جمليا بإسناد الكتاب، ولم يقرأ الطالب أو التلميذ على الشيخ جميع الكتاب، بل أخبر إخبارا جمليا وناوله الكتاب. وذا تناول، إيش معنى تناول؟ المناولة، مناولة يعود إلى طريق، هذا الطريق اللي هو من طرق الرواية، المناولة، المناولة. وذا لن يمنع، يعني لن يمنع صدقا، الصدق يعني صدقه في روايته، والصدق صدق الشيء على صدق شيء أي وقع عليه وكان موافقا له، يعني يعني معنى أنه وإن كان مناولة في الحقيقة لكن يصدق عليه ويصح أن يقال إنه أخبره، لأنه لم يناوله مناولة مجردة فقال هذا كتابي ماذا إروه عني، بل أخبره بإسناده. فإن ولهذا هذا من المصنف رحمه الله من الناظر من صاحب الأصل بن دقيق عيد رحمه الله كما نظم العراقي يبين أنه لا بأس أن يقول أخبرني، أخبرني بمثل هذا، فإنه يصدق عليه أنه أخبره من جهة الجملة. فإريبة، يعني إن كان في الأمر ريبة وهو التهمة، فإن أدى ريبة، ها أدى ريبة يعني أدى إلى ريبة، أدى إلى ريبة منع، أدى ريبة منع، يعني إذا كان في الأمر ريبة وهو التهمة في مثل هذا فإنه يمنع، لأنه يوهم أنه سمع الخبر بتمامه، فإذا أوهم أنه سمع الحديث تماما خبرا خبرا منع. ولهذا يقيد ويقول إجازة، يقول إجازة، فإذا قال هذا في الحقيقة تنتفي التهمة في مثل هذا ولا ترد الريبة. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله إذا قال الشيخ مثله وحيث ساق خبرا بسند مستندا وقال مثله قد فلم يجز شعبة وهو الظاهر إراده من الطريق الآخر. نعم هذه هذا البحث يحتاج إلى أيضا معينة ومراجعة من جهة كلام الناظم رحمه الله، لكن نشير إلى ما ذكر رحمه الله، يقول وحيث ساق خبرا بسند، يعني ساق خبر بسند، حدثنا فلان ثم ساق الحديث مستندا، يعني هذا الخبر أيضا ساقه بسند آخر، بسند آخر يعني تبعه إسناد آخر، بسند آخر وقال مثله، يعني أنه روي بسندين هذا الخبر، فساق خبر وساق السند وساق اللفظ، ثم ساق خبرا آخر مستند، يعني استند كأنه اعتمد واعتضد هذا الإسناد، أو مستندا أيضا معتمدا لاعتضاد إسناد آخر بإسناد آخر، ومنه الاستناد على الشيء. وسمي السند سند لأنه يعتمد عليه، سمي السند سند لأنه يعتمد عليه، لأنه طريق الوصول إلى الخبر، فالعمدة على الوصول إلى الخبر هو السند، وهو طريق الإخبار إلى المتن، هو الطريق بالإخبار بالمتن أو الإخبار إلى المتن، فهو عمدة من يروي. فإذا ذكر إسناد آخر كان الاستناد أقوى لأنه يعضده ويده. وقال مثله، يعني ولم يسوق المتن، قال بمثل السند أو مثله، قدي يعني مثله تماما، يعني مثله المثيل هو المماثلة من كل وجه، والشبيه المماثلة من أكثر الوجوه، والنظير هو المماثلة من وجه واحد، لكن المثيل إذا قيل هذا مثل هذا فالمماثلة من كل وجه، فقال قدي تماما، وإن كان هذا أيضا ليس مضطرد لكن هذا هو الأصل. فلم يجد شعبة، وابو الحجاج ورد العتكي رحمه الله، أبو بسطام الواسطي الإمام المشهور في سنة 61 و100 رحمه الله، وهو الظاهر إراده من الطريق الآخر، يعني لم يجوز شعبة رحمه الله أن يقول مثله، لأنه إذا قال مثله فإنه يوهم أنه مثله تماما، لم يزد حرف ولم ينقص حرف، بل لا بد أن يذكر المتن، لأنه ربما اختلف المعنى، وإذا اختلف المعنى فإنه في هذه الحالة يجب البيان بزيادة حرف أو نقص حرف أو ربما كلمة، فلهذا لا يكفي إرادة من الطريق الآخر بمتن ثم يسوقه ويقول مثله. نعم، وهذا فيه تفصيل، فيه تفصيل كما تقدم، والمصنف رحمه الله ذكر قيدا. نعم، وبعضهم جوزه إن يعرف راويه بالضبط وعد الأحرف. نعم، وبعضهم بعضهم جوزه إذا كان الراوي لهذا الحديث بهذا السند معروف بالإتقان والضبط، ويعرف أن هذا الحديث مثل هذا تماما، يعني حرفا حرفا، هذا جائز، وهذا القيد لأجل دفع توهم اختلاف المعنى، لأن كثيرا من الرواة يقول مثله ونحوه مع مثله ويكون مختلف، إن كان الراوي معروف بالضبط والإتقان في هذه نأمن الزيادة التي تخل أو يختلف بها المعنى من متن إلى متن، وأنهما متماثلان تماما. نعم، والشيخ زاد أن يكون يفرق مدلول ذا من نحو إذ يفترق. نعم، يظن يعني أن يكون، يعني المقصود أنه يفرق، المراد أنه يفرق، أن يفرق، زاد أن يكون يفرق ولو أو يفرق، وهو التفريق في المعاني، مدلول ذا أن يكون الشيخ أو الراوي يفرق بين الألفاظ، بين لفظ مثل، بين لفظة مثله أو ما نحوه أو ما أشبه ذلك، إذا كان يفرق وقال مثله فالمعنى أنه مثله تماما، ولهذا يقول في بعضها مثله ويقول في بعضها نحوه، نحو الشيء قد يكون مشابه له في الأكثر لكنه يختلف في بعض الألفاظ، فإذا كان يفرق بين مدلول الألفاظ ويعتني بهذا ثم ساق حديث بإسناده ثم ساق بإسناد آخر وقال مثله، نفهم أن هذا المتن مثل هذا المتن تماما، لأن لو كان في اختلاف اللفظ لم يقل مثله بل يسوقه أو يقول نحوه، لأن عرف من اصطلاح هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله: وأكثر التعبير أي عن مثله بقولهم مثل حديث قبله، يعني يقول هذا في الحقيقة قد لا يتيسر، لأن المعروف والأكثر أنهم لا يفرقون بين قولهم مثله وقولهم نحوه، بل يقولون مثله ونحوه والمعنى عندهم واحد في هذا اللفظ. وهذا وقع أيضا في ما تقدم، يعني في رواية بعض الأحاديث حينما يشكل عليه اللفظ يقول مثله ونحوه أو شبهه أو فوقه أو دونه، فهذا يعسر. وأيضا يعسر معرفة مثلا من يروي ويفرق بين هذه الألفاظ وأن له اصطلاح أو أنه يدقق في مثل هذا. ولهذا يقول إن هذا إن الأكثر عندهم أنهم لا يفرقون. وهذا يستعمل مسلم رحمه الله ويقول نحوه، ويسوق حديث بسند بمتنه ثم يسوق بسند آخر ويقول نحوه، وربما استعملوا مثله. وقد يتبع أحيانا في بعض الروايات ويكون فيه اختلاف، وهذا في الحق جاري على جواز رواية المعنى، لأن في الغالب إذا كان حديث واحد روي بإسنادين واختلف اللفظ فإنهم يتسامحون وقد لا يسوقون السند، من جهة أنه لا يدرى أيهما أولى وأقرب إلى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المعنى واحد وهم ذكروا الحديث ونقلوه واجتهدوا وذكر هذا اللفظ، واللفظ الثاني إما أن يكون مماثلا له وإما أن يكون فيه اختلاف، لكن اختلاف يسير من جهة الحروف والعد عد الحروف، وهذا إذا كان لا يؤثر في المعنى فهذا لا بأس به كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وهو كذا، والشيخ في ذا اختار أن يزيد قال مثله وهو حسن. نعم. بعده: واختار في متنين جاء بسند، وقيل في الثاني به لمن قصد، نقل الأخير أن يسوق السند، وقال قال وبه وسرد. هذه ذكر رحمه الله ولم يبينها أيضا حتى في الأصل، ويحتاج إلى مراجعة كلام رحمه الله ومن كلام الناظم أيضا، لكن معناه يعني الذي ذكره ظاهر من جهة أنه يعني اختار الشيخ رحمه الله في مثل هذا أن يأتي بالقيد الذي يزيل الوهم، القيد الذي يزيل الوهم، وأنه تارة الحديث يروى مثلا يعني يذكر حديث له سندان ويكون قصده أحد المتنين دون الآخر، يكون قصدهما متنان لحديث ويقصد أحد المتنين دون الآخر وهما متقاربان فإذا ساق الحديث الذي يريده يسوقه بسنده ومتنه وإذا ساق إسناد آخر ليبين أنه اعتضد هذا الحديث بسند آخر وقصده أن يسوق مثلا السند المتن الأخير دون المتن الأول فيقول وبه، يعني وبهذا إذا يعني فرق بين يكون متنين بسند واحد أو سندان لمتن واحد، إما أن يكون متنين جاء بسند وهذه هي الأولى، وبين أن يكون متن جاء بسندين وهذا يقع، إما أن يكون الحديث له سندان هو متن واحد وله سندان، وإما أن يكون سندا واحدا لمتنين في هذه الحالة إذا كان سندا واحدا لمتنين لأنه مثل ما تقدم في نسخة التي نسخة همام رحمه الله، نسخة همام. في هذه الحالة لا يؤثر أن يقول به، يعني يقول وبهذا السند، وبهذا السند فساق حديثا، لأنه حينما يكون للحديث متنان، يكون الحديث متنان أو ثلاثة، للسند متن يكون له متنان أو ثلاثة أو عشرة، ويعرف ذلك وأن هذا السند روي به متون كثيرة، لا يضر أن يأخذ منها إسناد ويروي به متن، ويروي به متن، لأن نعلم أن المتن الآخر مخالف المتن الثاني، مثل ما تقدم في نسخة همام. ولهذا يقول روى بهذا السند أحاديث، روى بهذا السند أحاديث أو ذكر منها أحاديث، ثم يسوق السند الذي يريده. إذا ساق السند الذي يريده نعلم أن الذي ساقه ليست أحاديث موافقة أو مشابهة للحديث، بل هي أحاديث مخالفة، حديث مخالفة بإسناد واحد، بإسناد واحد. وعلى هذا نقول إنه حينما يكون المتن واحد واختلاف في الحروف يسير، لا بأس أن يقول مثله أو نحوه أو شبهه. والغالب أن الراوي حينما يذكر الحديث ويقول نحوه مثله، فإنه يكون قد تحرى في المعنى. إذا كان الراوي ضابطا والسند صحيحا فإنه لا يسوقه ويسكت عليه إلا ويكون المتن مقاربا، أو إذ لو كان مختلفا معنا لم يعني يجوز له أن يسكت عنه، بل وجب أن يسوق متنه. نعم. بيان ما يقع في السماع من الوهن، وترك وهن في السماع خامرة بينه كالأخذ في المذاكرة. نعم. وترك عرض ثم حيث عريا منه كثير خطأ لن يريا، لن يرويا. نعم. إلا به أو مع بيان كثرة الخطأ الواقع في الكتابة، وإن تك الصحة فيه غالبة فقد يقال الظاهر المناسبة، فيندب البيان أو يقال بل الأصل أن الإتقان ما حصل. نعم. هذا فيما إذا وقع في السماع وهن، الإنسان قد يحضر مثل مجلس مجالس العلم يكون السماع فيه ضعف، مثل ما في ضبط، مثل حال المذاكرة وحال المدارسة، يعني مدارسة هذا يريد خبر وهذا يريد خبر، ما يجتهد في ضبط الرواية، سمونه حال مذاكرة. وترك وهن في السماع يعني خامر السماع وهن، يعني خامره خالط السماع وهن، أي ضعف في الرواية. حال المذاكرة مثلا، أو أن حضر تارة ينام تارة يستيقظ، يعني ليس ضابط لما ذكر من الأحاديث، يجب أن يبينه، يجب أن يبينه، وأن سماعه في هذا المجلس لم يكن سماعا مضبوطا حتى لا يروى عنه شيء وهو لم يضبط. كالأخذ في المذاكرة، المذاكرة يعني المدارسة والمباحثة، مبحال الرواية نسخة موجودة ويضبط ويروي. وترك عرض ثم حيث، كلمة عريا فيها نظر، يظهر الله حيث علم منه، لأن المذكور في الأصل أنه إذا علم منه كثير خطأ، يعني هو حينما يروي حال المذاكرة مثلا فيشترط، أو يروي مثلا حديث ولم يكن ضبط الرواية بأن ما اعتنى بالرواية، ما يسمع زين، ما سمع الأسانيد، حينما قال شيخه مثلا حدثه يسمع اسم واسم يفوت، يسمع بعض السند بعض السند يفوت، أو مثلا ينام، فتكون الأسانيد عنده مختلة. في هذه الحالة إذا أراد أن يروي يجب عليه العرض، يجب عليه العرض، يعني يعرض سماع بعد ذلك أراد ينوي، يجب أن يعرض نسخة هذه تروى عن شيخه على نسخة شيخه الأصلية، أو نسخة مصححة عن شيخه، يعني يطابق ويقابل كتابه الذي رواه بالنسخة، فيصحح الخطأ والنقص والغلط. ولهذا يقولون من سمع أو من ذاكر ولم يعرض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي، ما استنجى، فهو يكون يعني نقص في روايته. ومثل هذا يكون نقص في الرواية. ثم حيث عري أو علم، لأن إذا عري منه كثير الخطأ يختلف معنى، إذا عري كثر الخطأ فإنه يروى، لكن إذا علم منه كثرة، مثل إنسان نسخة التي معه حاضر يسمع لكن إنسان يخطئ، يقول حدثنا إسحاق بن راهوية، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا ولا، فيقلب الاسم يحط عبد الله حمد يقول محمد عبد الله، كثير الغلط كثير النسيان. فهذا إذا علم كثرة الخطأ لا يجوز أن يروى عنه، ولا يجوز أن يحدث، لا يجوز أن يحدث بهذا، وقد إلا بأن يعرض، لا بد أن يعرض هذه النسخة التي رواها، بمعنى التصحيح، العرض والتصحيح والمتابع نسختها لي مضبوطة ليست مضبوطة، أو مع بيان، إما أن يصحح أو يبين كثرة الخطأ حتى تتوقع نسخته وروايته فلا يروى عنه. ثم هو في الحقيقة سوف يعلم، إذا علم العلماء بينوا من يخطئ، لكن من النسخ والواجب النسخ، يعني من يرونه قد حضر السماع يثقون، فربما روى عن الإنسان ولا يدري نسخته ضعيفة فيها غلط خطأ، فلا بد أن يبين كثرة الخطأ الواقع منه حال الكتابة، هذا الواجب. وإن تكو الصحة في غالبه، هذه حالة أخرى، إذا كانت الصحة غالبة ولم نعلم من الخطأ منه لكن قد يرد الخطأ، فقد يقال الظاهر المناسبة، معنى أنه يعني عدم الخطأ والأصل والمناسب أنه لم يخطئ، وقولنا أنه يخطئ غلط هذا خلاف الأصل، فيندب البيان، يعني ليس واجب، بخلاف الأولى إذا كان كثير الخطأ والغلط فيجب البيان، أما هذا يجب بيانه كثير الغلط أو يعرض نسخته صحيحة، فيندب البيان. أو يقال بل الأصل أن الإتقان ما حصل، يقال الأصل أن الإتقان، يعني حتى يعني يندب البيان ليس بواجب، يبين حاله إذا كان إنه ربما يخطئ، يقال أو يقال أنه لا يجب البيان، والأصل أو يقال بل الأصل أن الإتقان ما حصل. في هذه الحالة إذا كان وإن كان الأصل الصحة لكن قد يرد الغلط في هذه الحالة وهو لم يعرض ولم يصحح، فقد يقال أن أصل أن الإتقان ما حصل، فإما أن يبين أنه ربما أخطأ أو أن يعرض نسخته ويصححها. نعم. قال رحمه الله: إذا روى الحديث عن شيخين، وحيث عن شيخين متنا نقل ولم يميز لفظ ذا من ذا، فلا بأس إذا بثقة قد عرف، وإن يكن بعض ضعيف ضعف. نعم، قف على هذا. يقول إذا روى الحديث عن شيخين، إذا روى عن شيخين متنا بإسناده ونقله ولم يميز لفظ لا ذا من ذا، هذا يقع في مسلم أنه رحمه الله يقول حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثم يقول ثم يسوق الحديث على لفظ أبي سعيد بن الأشج، أبي سعيد الأشج أو مثلا على أبي بكر بن أبي شيبة، يروي عنهما جميعا، وهذا يقع عند غيره، لكن مسلم رحمه يقع فيه كثير. فإذا روى عن شيخين ولم يميز لفظ ذا من ذا فلا بأس، لكن بشرط أن يكون الشيخان ماذا؟ ثقتين. وهذا يؤيد ما تقدم من أنه إذا روى حديثا بسندين لا بأس أن يقول مثله كما تقدم، وهذا يلخص ما تقدم أنه لا بأس، لأنه في الغالب تختلف الأصول، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون بثقة، إذا كون أن يكون ثقتين، إذا بثقة قد عرف، يعني عرف الشيخان أنهما ثقتان، وإن يكن بعض يعني أحدهما ضعيف ضعف، يعني ضعف الخبر. فإذا روى الحديث عن شيخين أحدهما صحيح ولا أحدهما ضعيف والآخر ثقة، ولا ندري هل رواه عن فلان أو عن فلان، هذا هو عن فلان، فإنه إذا اختلط في هذه الحالة يضعف، وهذا فيما إذا كان رواه عن اثنين ولا يد يعني إذا أشكل هل هو عن فلان أو عن فلان، إذا كان أشكل هل هو عن فلان أو عن فلان، هذه لها صور. تارة يروي عن هذا وعن هذا، رواه عنهما جميعا وهما ثقتان، فهذا لا إشكال فيه، والحديث يقوي أحدهما الآخر، فإذا كان متنا واحدا ساق على لفظ هذا وعلى هذا، ولا يبي ولا يضر أن يسوق على لفظ أحدهما، لأنهما حيثما دار فهو على ثقة. الحال الثاني أن يرويه عن شيخ ثقة وعن شيخ ضعيف، رواه عن فلان يجزم بذلك، يجزم وهو حديث واحد، وهو حديث واحد، لكن مات لفظ ساقه على لفظ فلان ولفظ ساقه على لفظ فلان، ولا يدرى من هو الذي على لفظ فلان ومن هو الذي على لفظ فلان، لكنه حديث واحد وربما اختلف في حرف أو، فهذا في الحقيقة لا يضر، والحديث صحيح من طريق الشيخ الثقة، وإن كنا لا ندري عين المتن الذي رواه، لأنهما ليس حديثين، هو حديث واحد لكن اختلف لفظهما. الحال الثالث إذا كان رواه عن ثقة وضعيف، عن ثقة وضعيف، وهو يعني رواه عن ثقة أو عن ضعيف، رواه عن ثقة أو ضعيف، هما شيخان له، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، روى حديث عن أحد شيخين، أحد شيخيه ضعيف والآخر ثقة، قلنا من حدثك به؟ قال والله لا أدري، الحديث حدثني به أحدهما، في هذه الحديث الخبر لا يثبت، لأننا لا ندري هل رواه عن الثقة أو رواه عن الضعيف، لا ندري هل رواه عن الثقة أو رواه عن الضعيف، ففي حاله يضعف، في هذه الحالة يضعف ولا يثبت. نعم، ونبه إلى أيضا في المقلوب، إلى أن ماذا نبهنا أو نسيت تنبيه عليه، المقلوب في المتن أيضا يضاف إليه، أن المقلوب كما يقع في السند يقع في المتن، وقد ذكر العلماء حديث تقدم عن المقلوب وصرف الحديث وجه، أن ذكر العلماء حديث قلبت متونها، منها حديث فلا يدري أنه لما ذكر حديث السبعة ظلهم الله في ظله، فلا يعني تدري يمينه ماذا تنفق شماله، الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، هذا في الصحيحين، جاء عند مسلم أو جاء في رواية عند مسلم، لعلها عند مسلم، فلا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا انقلب على الراوي، انقلاب، هذا يسمى انقلاب، وإلا فهو فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومن الرواية التي عند البخاري في الصحيحين الحديث اللي هو أما الجنة فينشئ الله لها خلقا يبقى فيها سعة، جاء أخطأ بعض الروات وأما النار فانقلب عليه فأن فينشئ الله لها خلقا، وهذا انقلب عليه والحديث، مع أن بعضها متأول على أن الله ينشئ خلقا مما يضعه في النار من أحجار من جمادات، أو خلق مما يخلقه سبحانه وتعالى ما يكون عذابا لأهل النار ممن لا تضرهم النار كخزنة النار أيضا، وهذا القلب يكون في بعض المتن، في إما في آخره كما في حديث وأما النار، أو في حديث أبي هريرة في ولا تدري لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا يقع في بعض الحديث وفي آخر، وربما وقع في جميع الحديث، ومن الحديث المشهور الصحيحين حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث عائشة رضي الله عنهما، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا حديث الصحيحين، هذا هو جاء في رواية عند أحمد بن خزيمة، إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، انقلب على بعض الرواة، وبعضهم كابن خزيمة قال إن كليهما ثابت وتأوله، لكن المعروف عند أهل العلم أنه ممن انقلب عليه على بعض الرواة رحمة الله عليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.